بيتسبيرغ 2009، الولايات المتحدة تتهم إيران. بالأمس قدمت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا للوكالة الدولية للطاقة الذرية أدلة تفصيلية تثبت أن إيران تقوم منذ عدة سنوات ببناء منشأة سرية لتخصيب اليورانيوم. على الفور اشتبهت القيادة الإيرانية في وجود جواسيس في صفوفهم، وأمرت بالكشف عن هوية الخونة الذين كشفوا أسرار النووية. في هذا الإطار اكتشفت المخابرات الإيرانية منصة مشفرة يتبادل من خلالها عملاء وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA المعلومات. تمكن الإيرانيون بشكل ما من الوصول إلى المعلومات الموجودة على تلك المنصة. عندما تتمكن إيران من فك رموز رسائل وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA تصبح حياة مئات العملاء في خطر. أنت بحاجة إلى أجهزة حاسوب فائقة القدرات لفك رموز تشفير أنتجتها أجهزة حاسوب ذات قدرات فائقة. الصين تمتلك أجهزة الحاسوب ذات القدرات الأعلى في العالم، وتربطها علاقات تعاون مع إيران. ربما مرر الإيرانيون المعلومات إلى الصينيين الذين قاموا بفك تشفيرها. من خلال الرسائل التي تم فك تشفيرها كشف الإيرانيون عن خلية تجسس لمصلحة CIA، وكان لذلك عواقب غير متوقعة. العديد من عملاء CIA تحولوا إلى الجانب الآخر. كان هناك عدد كبير من موظفي CIA تحاول الصين الاستعانة بخدماتهم. الضربة الأشد لCIA كانت خيانة جيري لي، الذي تمكنت المخابرات الصينية بمساعدته منذ عام 2010 من الكشف عما لا يقل عن 20 عميلاً لCIA في الصين تم إعدامهم، وفي إحدى الحالات كانت العقوبة في منتهى القسوة. لم يعدم الجاسوس وحده، بل أعدمت أيضاً زوجته الحامل، وذلك أمام عدسات الكاميرا في بث مباشر على دائرة تلفزيونية مغلقة حتى يشاهد العاملون في الوزارة التي كان يعمل فيها مصيره. أجهزة الاستخبارات الصينية تستخدم جميع الأساليب، بدءاً من شديدة الوحشية إلى شبه الصامتة. قال مسؤول كبير سابق في وكالة الأمن القومي الأمريكية NSA إن روسيا مثل الإعصار والصين مثل تغير المناخ. في السنوات المقبلة سنرى كيف تتجسس علينا الصين في كل شيء، وكيف نتجسس نحن عليهم أيضاً. في منتصف عام 2019 كان رجل شيشاني يعبر حديقة تيرغارتن في برلين. كان الرجل يعيش في ألمانيا باسم مستعار، ومن العدم ظهر راكب دراجة وهو يحمل مسدسا مثبت به كاتم صوت. أصيب الضحية سليم خان غوشفيلي بثلاث رصاصات، وهو كان قائدا لإحدى الميليشيات في القوقاز وحارب لسنوات ضد روسيا. كان للضحية تاريخ حافل في حروب الشيشان، وبعدها كان بينه وبين المخابرات الجورجية تعاون، حيث تم الاستعانة به في إجراء المفاوضات. في عام 2002 انضم خانغوشفيلي إلى إمارة القوقاز الإسلامية واستمر في العمل مع أجهزة المخابرات. بعد إحباط هجوم واضح عليه في جورجيا بصعوبة، ذهب إلى أوكرانيا، حيث يعمل اليوم رجل المخابرات الجورجية الذي كان يتواصل معه. وهذا يعني أن روسيا كانت تعتبره عدواً بضعفين أو حتى ثلاثة أضعاف، الأمر الذي وضعه على قائمة الاغتيالات للمخابرات الروسية. يقال إن تلك القائمة تستهدف نحو 20 شخصاً. روسيا تريد الانتقام. هناك اشتباه في أن قاتل خانغوشفيلي هو جندي سابق اسمه فادم كراسيكوف، قام في عام 2013 بإطلاق الرصاص على رجل في موسكو حيث التقطته كاميرات المراقبة. وقتها أيضا كان راكبا دراجة. بسبب عدم تعاون السلطات الروسية في هذه المسألة قمنا بطرد اثنين من موظفي السفارة الروسية من البلاد. لكن فلاديمير بوتين لم يتأثر. لطالما طالب الجانب الروسي من الزملاء الألمان تسليم هذا القاتل، لكن لم يكن هناك اتفاق في هذه المسألة. عالم المخابرات يتحول إلى ساحة قتل. يعطي ذلك أيضاً إشارات للدول الأخرى حول مدى قوة المرء، فالموانع التي كانت تحول دون استخدام الوسائل العسكرية والفتاكة سقطت بسبب تقاعس المجتمع الدولي عن محاولات تصحيح الأوضاع. تلك الوسائل فعالة، لذا يتكرر استخدامها بلا وازع. مثل المتهم للمحاكمة في برلين، كانت روسيا وأجهزة استخباراتها في قفص الاتهام أيضاً. نفى المتهم كل شيء، مدعياً حدوث خطأ وأنه ليس الشخص المقصود. ترى هل كانت تحمل هذه الجريمة أيضاً رسالة إلى ألمانيا؟ وبحسب منطق أجهزة الاستخبارات فإن ألمانيا ليست لها أي علاقة بهذه الجريمة، فأجهزة المخابرات تحتفظ لنفسها بالحق مثل الدول الأخرى في مطاردة أي شخص يعتبرونه إرهابياً وإطلاق الرصاص عليه إذا لازم الأمر. الخونة يواجهون نفس المصير، فلقد تم تسميم المنشق سيرجي سكريبال في إنجلترا. هذه الحالات الحساسة تحدث بشكل خاص وفقاً للوقت والفرصة، فلو كان السيد سكريبال قد عاش في برلين لأصبحت لدينا جريمة تيرغارتن أخرى. فلقد اتبعت المخابرات الروسية لسنوات سياسة معاقبة الخونة أينما كانوا. لم يكن الأمر دائماً هكذا، ففي الحرب الباردة تم تبادل جواسيس مثل رودولف أبل مقابل سجناء أمريكيين، غالباً ما كان يتم ذلك في بوتسدام تحت رقابة جهاز الاستخبارات الألماني الشرقي شتازي، ولكن آنذاك أيضاً حدثت اغتيالات. في عام 1954 أخبر نيكولاي خوخلوف المنشق عن المخابرات السوفيتية وسائل الإعلام الأمريكية أنه تلقى أوامر بتسميم أحد المعارضين في ألمانيا بسهم سام يطلق من علبة السجائر. تم إرسال عائلة خوخلوف إلى معسكر عمل. فيما يتعلق بأوروبا الغربية، ابتعدت كلتا القوتين العظيمتين عن الاغتيالات التي تنفذها أجهزة الاستخبارات، لأن العديد من الحالات أدت إلى ضغوط إعلامية كبيرة في العالم، لذا أرادوا تجنب ذلك. تسببت حالات مثل حالة جيورغي ماركوف في إحداث ضجة كبيرة. قتل البلغاري في لندن عام 1978 برصاصة مسمومة أطلقت من مظلة مطر. المخابرات الأمريكية أيضاً خططت لاغتيالات كما اتضح للكونغرس عام 1975. هل أحضرت معك بعض تلك الأجهزة التي كانت ستمكن وكالة المخابرات المركزية من استخدام هذا السم لقتل الناس؟ هل يطلق هذا المسدس السهم؟ نعم، إنه كذلك سيد الرئيس، يطلق سهماً صغيراً. كانت الفضائح المحلية التي أعقبت ووترغيت في الولايات المتحدة هي التي أدت إلى حظر الرئيس رسمياً للاغتيالات المخابراتية. ماسوريان في شرق بولندا، منذ عام 2002 يبدو أن CIA لا تتورع عن استخدام أي وسيلة، فالمنطقة بعيدة عن العاصمة وارسو وبالقرب من الحدود مع بيلاروسيا حيث لا يوجد شهود. منشأة تابعة للمخابرات البولندية مخبأة في إحدى الغابات. إلى هنا نقلت CIA أعضاء من القاعدة ومشتبهين آخرين بالإرهاب. بمجرد وصولهم تعرضوا للتعذيب على أيدي عملاء CIA تماما مثلما في باغرام بأفغانستان وسجن أبو غريب في العراق. في بولندا تم استجواب السجناء باستخدام أساليب غير قانونية بناء على أوامر قيادة وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA. لا تزال المنطقة حتى اليوم تحت رقابة مشددة. الشرطة العسكرية تتبع فريق التصوير المرافق لنا، يتم تصويرنا وتفتيش سيارتنا. في عام 2017 كشفت دعوى مدنية عن مدى ممارسات CIA. أجرى محامو إحدى الضحايا مقابلة مع خوسيه رودريغيز وهو رجل عمليات سرية سابق في CIA. فقط لكي يكون واضحا في المحضر، لقد أرادوا الحصول على إذن لاستخدام أساليب مثل صدم الشخص محل الاستجواب بالحائط أو حبسه في صندوق أو حرمانه من النوم أو جعل المستجوبين يعتقدون أنهم يتعرضون للغرق أو الدفن أحياءً. أنا لا أسأل عما تمت الموافقة عليه، أسأل فقط عما إذا كانوا قد تقدموا بطلب للحصول على إذن لاستخدام تلك الأساليب. نعم. ودفعت CIA لعالم نفس جيم ميتشل 81 مليون دولار لتطوير أساليب استجواب موسعة. الضحية الأولى كان عضو القاعدة أبو زبيدة. لماذا تعرض للإيهام بالغرق بعد أن أبدى تعاونا؟ عليك أن تسأل CIA. كان المحللون التابعون لي قلقين بشأن احتمالية ألا يتعاون. كان أبو زبيدة من بين الذين عذبوا لأسابيع في بولندا، فقد إحدى عينيه. هل كانوا هناك طواعية؟ لا، لم يكونوا هناك طواعية، لكن كان يمكنهم التعاون وإنهاء الاستجواب. لاحقا نقل السجناء من بولندا إلى خليج غوانتانامو، حيث تستخدم CIA ومكتب التحقيقات الفيدرالي FBI التعذيب. تعرضت لسبعين يوما من التعذيب الشديد، بلا نوم ولا دواء ولا طعام، فقط ضرب واعتداء جنسي. لم يسمح لي بالذهاب إلى دورة المياه، كنت أقضي حاجتي في ملابسي. أمروني باستجدائهم للسماح لي بالذهاب إلى دورة المياه، ففضلت قضاء حاجتي في ملابسي. كما شارك رجال شرطة سابقون في استنطاق السجناء. الملازم ريتشارد زولي ضابط الشرطة من شيكاغو أعطاني رسالة كتب فيها أن والدتي ستختطف وتوضع في سجن مع الرجال. انتابني الخوف وأدركت في تلك اللحظة أنه لم يعد لدي ما أخسره. لعدة سنوات كان محمد ويلد صلاحي على اتصال بإرهابي القاعدة. كان يعرف بعض أتباع أسامة بن لادن، كما التقى بطلاب من ما يسمى بخلية هامبورغ. من بينهم محمد عطاء وزياد جراح، اللذان تم تكليفهما بتعلم قيادة طائرة كبيرة بسرعة. في هامبورغ كانوا يذهبون بانتظام إلى أحد المساجد السلفية في شارع شتايندام، حيث أقاموا صدقات مع الآخرين، ومنهم رمزي بن الشيبة الذي تولى قيادة المجموعة. في عام 2003 تعرض بن الشيبة للتعذيب والاستجواب لأسابيع، واعترف بأن محمد وولد صلاحي هو الشخص الذي أخبر طياري 11 من سبتمبر كيفية الوصول إلى أفغانستان، لكن بن الشيبة اضطر للكذب لكي يتوقف التعذيب. يبدو أننا نتعرض للاختطاف. لدينا حالة طوارئ، ربما مختطفان اثنان. هل هذه طائرة أمريكان 11؟ نحن نسمعك. احتفظوا بهدوئكم ولن يحدث مكروه. لو حاولتم فعل أي شيء فستعرضون أنفسكم والطائرة للخطر. طائرة ثانية في وسط المبنى، انهار المبنى بالكامل. خلفت الهجمات على نيويورك وواشنطن حوالي 3000 قتيل، وغيرت الولايات المتحدة إلى الأبد. كان جورج دبليو بوش رئيسا منذ بضعة أشهر، ودعا المجتمع الدولي إلى خوض حرب على الإرهاب. هناك دعم عالمي للشعب الأمريكي والحزن يعم الأرجاء. هذه أول حرب في القرن 21. لقد أعلنت الحرب علينا، ولكننا سنقود العالم الآن إلى النصر. كلفت أجهزة المخابرات بضمان هذا النصر، خصوصاً CIA. إحدى أشهر الشخصيات السرية في التاريخ الأمريكي كوفري بلاك قال للكونغرس إنه بات هناك عالم ما قبل 11 من سبتمبر وعالم ما بعده، وفي عالم ما بعد 11 من سبتمبر بدأ النزال. بدءا من عام 2002 قامت CIA ببناء سجون تعذيب سرية ليس فقط في بولندا بل في رومانيا أيضا. تم استجواب أعضاء القاعدة داخل ما يسمى بالمواقع السوداء. في تايلاند تحولت منشأة المراقبة إبان حرب فيتنام إلى سجن للتعذيب. المواقع السوداء للCIA تغطي العالم، سواء خليج غوانتانامو في كوبا أو في أوروبا الشرقية أو آسيا. لم تكن هناك طريقة لتنفيذ برنامج الاستجواب الخاص بالCIA على أراضي الولايات المتحدة، لذا كان تعاون الدول الأجنبية أمراً ضرورياً للغاية، وكان الأمريكيون على استعداد لدفع ثمن هذا التعاون. كل دول العالم عليها الآن أن تقرر، إما أن تكون معنا أو مع الإرهابيين. نحن مع الحرية والكرامة الإنسانية. جورج دبليو بوش قال ذلك: وبعد 11 من سبتمبر هاجمونا بسبب أسلوب حياتنا، ومن المفارقات أن أول شيء فعلوه هو التخلي عن أسلوب حياتهم والديمقراطية والحرية، وكان هذا هو المكسب الحقيقي للمتطرفين. شنت الولايات المتحدة حرباً في أفغانستان والعراق بدعوى وجود أسلحة دمار شامل، وبذلك حولوا المسلمين في جميع أنحاء العالم إلى أعداء. ميلانو في عام 2003، 19 من عملاء CIA من بينهم الناشطة البرتغالية سابرينا دي سوزا يختطفون الإسلامي أبو عمر من الشارع بعد صلاة الظهر دون اهتمام بخرق القانون الإيطالي. تل أبيب في إسرائيل، بؤرة صراع منذ عقود. في منتصف التسعينيات من القرن الماضي بدأ تحقيق السلام قريباً، حتى فجر إسلاميون فلسطينيون إحدى الحافلات. معظم القنابل من صنع يحيى عياش. في عام 1996 قام أحد عملاء جهاز الأمن العام الإسرائيلي الشباك بدس هاتف خلوي لعياش يحتوي على مادة سيمتكس المتفجرة. انفجرت العبوة الناسفة وراح عياش ضحيتها، كما نفذ جهاز الاستخبارات الإسرائيلي الموساد الذي كان يترأسه أنذاك شبتاي شافيت عدة اغتيالات. هل استراتيجية القتل المستهدف جيدة وفعالة؟ نعم. لماذا؟ لأنني عندما أحاول العثور على زعيم جماعة إرهابية لتصفيته وهو يعرف ذلك، فسيقضي نصف وقته في حماية نفسه، وبالتالي لا يمكنه استخدام هذا النصف لتنظيم الإرهاب. لقطات كاميرا المراقبة من أحد فنادق دبي هذه تظهر كم العناء الذي يتكبده رجال الموساد. في عام 2010 قام عملاء إسرائيليون منتحلون صفة سائحين بملاحقة هدف هو محمود المبحوح، عضو رفيع المستوى في حماس، حيث قام أحد عملاء الموساد بخنق الرجل في غرفته بوسادة. لقد ارتكبوا خطأ اعترف به رئيس الموساد أنذاك نظراً لضيق الوقت، حيث كان يجب تنفيذ العملية بسرعة، فلم يكن لدى الموساد الوقت الكافي لإصدار هويات مزيفة لمنفذي العملية، لذا اضطروا للسفر بنفس الهوية عدة مرات. تم الكشف عن 26 من عملاء الموساد. مثل هذه الفرق ليست دائما بهذا الحجم، وفي عام 1995 قام أحد العملاء في مالطا باغتيال زعيم جماعة الجهاد الإسلامي فتح الشقاقي، أدى ذلك لإضعاف الجماعة الإرهابية لشهور. في الماضي كان اغتيال القادة يؤدي أحيانا إلى انهيار تنظيماتهم بالكامل. إيران العدو الأكبر لإسرائيل لديها طموحات امتلاك أسلحة نووية. في عام 2021 اختبرت صاروخاً قادراً على الوصول إلى الفضاء. الصواريخ النووية ستشكل تهديداً خطيراً لإسرائيل التي تسقط عليها صواريخ تقليدية تطلقها جماعات فلسطينية. في عام 2018 رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتحدث أمام الكاميرات. كذبت إيران، كذبت بالفعل. فبعد توقيع الاتفاق النووي عام 2015 كثفت إيران من جهودها لإخفاء ملفها النووي السري. لكن إسرائيل لم تتوقف عند الاتهامات في وسائل الإعلام، وإنما قام عملاء الموساد أيضاً باغتيال العديد من العلماء النوويين الإيرانيين بالرصاص أو المتفجرات. في إيران تم الاحتفاء بالقتلى من العلماء على أنهم شهداء. لطالما أنشأوا منظمات جديدة لمواصلة العمل، هذا ما قاله الدكتور محسن فخري زادة رئيس أحد المشروعات، وتذكروا هذا الاسم. في نوفمبر عام 2020 اغتيل رئيس البرنامج النووي الإيراني في هجوم أثناء قيادته للسيارة برفقة زوجته. كان الموساد قد أخفى بندقية آلية يتم التحكم فيها عن بعد، ولقي العالم النووي مصرعه. أعلنت إيران أنها سترد. لقد قتل الكثير من الإيرانيين حول العالم في السنوات الأخيرة. هل بدأت الحرب؟ لا. أجهزة المخابرات تنفذ الأوامر. في الديمقراطيات الحكومة مسؤولة عن وكالة الاستخبارات، لا يمكنها الهروب من تلك المسؤولية. لوس أنجلوس، هنا عمل مايكل جيرمان كوكيل لمكتب التحقيقات الفيدرالي FBI لسنوات عديدة، وأحيانا كان يتم زرعه كعميل سري وسط الجماعات الإرهابية اليمينية. تعلمت خلال سنوات عملي أن الإرهاب تكتيك وأنه علامة على الضعف، فحين تقوم مجموعة ما بعمل إرهابي فذلك دليل على ضعفها الشديد. في عام 1991 أدى عنف الشرطة ضد رودني كينغ إلى إحداث هزة في لوس أنجلوس والولايات المتحدة بأكملها. وسط الانقسامات الضخمة في البلاد تسلل جيرمان إلى مشهد النازية الجديدة في كاليفورنيا. حاول العميل السري أن يفهم اليمين المتطرف. هؤلاء الأفراد لا يعملون في فراغ، بل غالباً ما يتفاعلون مع ما تقوم به الحكومة. خلال فترة عملي كعميل سري قامت الشرطة بما يسمى بحصار روبي ريدج. كان الأمر جحيماً مروعاً وقتل العشرات. في ويكو بولاية تكساس قام FBI في عام 93 بنزع سلاح إحدى الطوائف ومات 86 شخصاً. من الصعب إقناع شخص ما بأن يقضي بقية حياته هاربا، ولكن عندما تمارس الحكومة التعذيب والاختطاف والسجن دون محاكمات يأخذ الناس زمام الأمور بأنفسهم. في نهاية عام 2001 تم الاحتفال باحتلال أفغانستان باعتباره انتصارا في الحرب على الإرهاب. في باغرام بالقرب من كابول بدأ الجنود الأمريكيون يسيئون معاملة سجنائهم. لقد رأوا الجميع تقريبا على أنهم أعداء. لابد من أخذ المعلومات المخابراتية المتوفرة آنذاك بعين الاعتبار، فتنظيم القاعدة كان قوامه لا يتجاوز 5000 شخص، وهذا لا يبرر الزيادة الهائلة في النفقات على الحروب حول العالم. رجال مثل وزير دفاع الولايات المتحدة دونالد رامسفيلد كانوا العقول المدبرة للحرب على الإرهاب. كنا نريد شيئا طويل الأجل مثل الحرب الباردة لكي نتمكن من تبرير أي نفقات وفي سرية تامة دون أي تدخل من الكونغرس أو الرأي العام. لم يتورط الجيش والCIA فقط في عمليات قذرة، بل أيضا الFBI. قالت إدارة مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI إنها أصدرت تعليمات لعملائها بعدم المشاركة في أي نوع من أنواع التعذيب ومغادرة الغرفة عند وقوع أي تجاوزات أثناء التحقيقات، إلا أن هذا كان كذباً خالصاً. مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI كما تعلمون يبدو لطيفاً في التعامل معك ويحضر لك القهوة، لكنهم يعلمون أنك تتحدث معهم فقط لأنك تعرضت للتعذيب، وهذا أمر شرير للغاية. مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI لا يقل سوءاً عن الجيش ووكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA. لقد أراد عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي دفني حياً. بدأت الحرب على الإرهاب تهدد الحرية وسيادة القانون. نحن نشن الحرب على الإرهاب في الخارج وهنا داخل الولايات المتحدة أيضاً. كلف مركز وطني قوي لمكافحة الإرهاب بعدم الاكتفاء بمراقبة تنظيم القاعدة فقط. كانت النظرية أن الناس يصابون ببعض الأفكار المتطرفة ويصبحون إرهابيين، لذا فبدلاً من البحث عن 5000 شخص ينتمون للقاعدة صرنا نبحث عن 1,000,000 شخص. فمجرد الاشتباه كان يحول الفرد إلى مصدر تهديد محتمل. قانون باتريوت ساعد في إنقاذ أرواح الأمريكيين وحافظ على الحرية الأمريكية. كانوا يجمعون معلومات عن أي شخص بما في ذلك الأمريكيين بهدف اكتشاف من منا سيصبح تهديداً في المستقبل. تولى باراك أوباما الجهاز واستمر في توسيعه وكذلك خلفاؤه. لم يقم أي منهم بخفض ميزانية أجهزة الاستخبارات، على الرغم من أن المبلغ المحدد السري إلا أن ما يقدر بنحو 80 مليار دولار سنوياً تذهب إلى 17 وكالة استخبارات. الولايات المتحدة مغطاة بشبكة شبه محكمة من مواقع الاستخبارات. على مدى السنوات العشر الماضية حاول الكونغرس معرفة أعداد الناس الذين يعتبرون جزءاً من هذا الجهاز، لذا سألوا جميع رؤساء الأقسام عن عدد العاملين الذين منحت لهم صلاحيات في أقسامهم، لكنهم لم يصلوا إلى شيء ولم يعرف أحد عدد أولئك الأشخاص. أصابت الثورة الرقمية أجهزة الاستخبارات في جميع أنحاء العالم بنوع من حمى الذهب، ولم تعد القوانين ذات أهمية بعد الآن. الأدوات التي يفترض أن تحمي الجمهور استخدمت بعدة طرق لمهاجمة الجمهور. لم يعد للقوانين والمحاكم وحقوق المواطنين أي دور. ما العمل عندما تصبح أقوى المؤسسات في الدولة غير خاضعة للمساءلة؟ كشفت وثائق وكالة الأمن القومي NSA التي سربها إدوارد سنودن النطاق الهائل للمراقبة، كما أدانت المخابرات الألمانية BND. في عام 2014 قامت لجنة في البرلمان الألماني بالتحقيق في مدى التعاون. ضابط المخابرات السابق توماس دريك الذي عمل لسبع سنوات مع الـ NSA اتهم المخابرات الألمانية بتزويد الولايات المتحدة ببيانات تساعدهم في حرب الطائرات دون طيار وبأنها إحدى الأذرع الطولة لوكالة الأمن القومي. وكالة الأمن القومي أرسلت مصطلحات للبحث والمخابرات الألمانية قدمت البيانات. الحقوق الدستورية يجري تقويضها بشكل منهجي، فأحد أجهزة المخابرات يبحث لآخر عن بيانات قومية حول آثار رقمية، إنها آلية مدمرة. خلال البحث عن أكبر قدر ممكن من البيانات تحتاج وكالات الاستخبارات إلى مساعدين. أدركت حكوماتنا أننا بحاجة إلى الكثير من البيانات حول ما يفعله الناس، فلنترك السوق يقوم بالعمل نيابة عنا، ومن هناك نحصل على كل البيانات التي نحتاجها. فالشركات تمارس جمع البيانات بأسلوب مشكوك فيه، وبينما يظن المستهلكون أنهم يبحثون عن شيء ما على موقع جوجل، تقوم الشركات بتسجيل كل تصرفاتهم على شبكة الإنترنت، وهكذا يمكن البحث عن قرائن. حجم المراقبة يزداد كل عام. في ولاية يوتا تمتلك وكالة الأمن القومي NSA ساحات خوادم عملاقة يمكنهم نظرياً تخزين وتحليل جميع البيانات الرقمية في العالم، لكن المعلومات وحدها لا تستطيع منع الهجمات الإرهابية. أظهر تحقيق بخصوص 11 سبتمبر أن خطط الهجوم ضاعت ببساطة في خضم تدفق البيانات الهائلة التي يتم جمعها. عندما صدر التقرير كانت تدفقات البيانات بالفعل كموجات تسونامي حقيقية. في نوفمبر 2009 أطلق جندي أمريكي النار وقتل 13 شخصا في فورت هود. كان مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI قد وضع الجانية تحت المراقبة منذ فترة طويلة. دعونا ننظر إلى جميع الحوادث التي وقعت بعد 11 سبتمبر مثل فورت هود. لقد فتح المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي تحقيقا في الأمر، واكتشف أن اتصالات الجاني قبل الهجوم تحتوي على أدلة وإشارات، لكن FBI كان يعج بالبيانات التي جمعت لدرجة أن القرائن المهمة مرت دون لفت الانتباه. وكذلك أفلت جنات آخرون من أيدي FBI والCIA على الرغم من كل بياناتهم، مثل جنات واقعتي أورلاندو ومانشستر. في هذا الصدد يمكن القول إن أشياء كثيرة تغيرت بعد 11 سبتمبر، لكننا الآن وبعد مرور عقدين من الزمن أعتقد أنه يتعين علينا إجراء تقييم نقدي لما تم بشكل جيد وما تم بشكل سيء، وكذلك تقليص بعض الأشياء. شيء كهذا لم يحدث، وهذه مشكلة حتى اليوم. في الوقت الحالي يمكن لأجهزة الاستخبارات الأمريكية مراقبة كل ركن من أركان العالم تقريباً واغتيال المشتبه بهم. في البداية كانت الهيمنة لقرار واستخدام هجمات بطائرات من دون طيار بشكل أساسي بيد CIA، لكن في النهاية من الصعب للغاية أن تحصل المخابرات على مثل هذا السلاح. وضع الرئيس جورج بوش الابن الأساس، ثم قام خليفته بتوسيع قدرات طائرات من دون طيار بشكل كبير. خطوة التعذيب والاستجواب بشأن القتل المستهدف حدثت في عهد أوباما. عدم القيام بأي شيء في مواجهة الشبكات الإرهابية يؤدي إلى سقوط المزيد من الضحايا المدنيين. ببساطة هذه الهجمات تنقذ الأرواح. بالطبع شارك أوباما في اتخاذ القرار ودعم التوسع الهائل في برنامج الطائرات من دون طيار وعمليات القتل المستهدف، والتي لا تزال من أخطر الجرائم التي ترتكب باسم الدولة على مستوى العالم. الطائرات من دون طيار لا تقتل الإرهابيين فقط. لقد روعت مساحات كاملة من الأرض والبشر الذين يعيشون عليها في أماكن مثل اليمن وباكستان. الخلاصة هي أنها لا تؤدي إلا إلى استمرار دوامة العنف، ولا تحارب الإرهاب بل تغذيه. حتى بطائرات من دون طيار لا يمكن كسب الحرب الخفية على الإرهاب. طريقتنا في إنشاء قسم سري ومتشعب من الحكومة أدت إلى إهدار الأموال وإساءة استخدامها بشكل كبير. هناك تقديرات بأن ما يسمى بالحرب على الإرهاب كلفت وحدها 6 بليون دولار. منذ عام 2001 كانت للعمليات السرية وأعمال العنف أسبقية على الدبلوماسية. يرى جيسون بلازاكس الذي تم نقله إلى كابول منذ سنوات أن هذه استراتيجية خاطئة. أرى أن هذا كان أحد أكبر الأخطاء التي ارتكبتها الولايات المتحدة على الإطلاق في محاولتها مواجهة الإرهاب، لأنها بذلك خلقت فقط المزيد من الإرهابيين. فتنظيمات مثل القاعدة وداعش تمكنت من إيصال رسالة للرأي العام، مفادها أن الولايات المتحدة قامت بتعذيب وقتل الأبرياء بطريقة مروعة لأغراضها الخاصة، وكان ذلك فعالا لدى الأشخاص الذين انضموا في النهاية إلى مثل هذه التنظيمات. بعد الانسحاب الأمريكي من أفغانستان تزايد خطر العنف الإرهابي هناك، فلقد قام فرع لما يسمى بالدولة الإسلامية بتنفيذ تفجير راح ضحيته العشرات. فردت الولايات المتحدة بضربة جوية بطائرة من دون طيار، لكن معلومات أجهزتها الاستخباراتية كانت خاطئة والضربة أصابت الأشخاص الخطأ، وبقي الأمر دون عواقب. حتى الكشف عن استخدام التعذيب في عام 2014 لم يؤدي إلى إقالة أي شخص في CIA. قبول لجنة مجلس الشيوخ للتقرير المكون من 7000 صفحة يعتبر نجاحاً، لكن لابد من قولي إن نفس اللجنة أبقت على جينا هاسبل المشاركة في برنامج التعذيب بصفتها مديرة لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA في منصبها. جينا هاسبل مؤيدة التعذيب. قبلي وعلى مدى نحو 50 عاماً لم ينجح أي ضابط استطلاعاً في الترقي في المناصب ليصبح مديراً، وبعد تجربتي خلال الأشهر القليلة الماضية أعتقد أنني أعرف السبب. مسؤولو CIA لا يخشون أي عقاب ويلوون الحقيقة وفقاً لأهوائهم. هل تشاورت مع الرئيس ترامب أو أعضاء إدارته فيما يتعلق بالعودة لاستخدام التعذيب؟ لا، فلم نستخدم التعذيب أبداً ولا أعرف عما تتحدث. CIA لا تتحدث عن تعذيب بل عن أساليب استجواب فعالة. لقد أجرينا تحقيقاً استمر سنوات داخل قبو وفقط باستخدام أجهزة كمبيوتر متصلة بخوادم خزنت عليها وكالة المخابرات المركزية 3 ملايين صفحة من المستندات، وما اكتشفناه هو أن السجناء المعذبين اختلقوا معلومات وكانوا يقولون بالضبط فقط ما أراد المحققون سماعه. فحص جونز بيانات CIA لسنوات، وربما يكون قد تم التجسس عليه هو نفسه. في مرحلة ما فحصوا أجهزة الكمبيوتر الخاصة بأعضاء لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ، واطلعوا على رسائل البريد الإلكتروني ومسودات التقرير الخاص بالتحقيق. جهاز استخبارات أمريكي يتجسس على الشبكة الإلكترونية الخاصة بمجلس الشيوخ الأمريكي. لدي مخاوف كبيرة، فوكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA انتهكت مبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في دستور الولايات المتحدة. CIA تخترق أجهزة الكمبيوتر الخاصة بمجلس الشيوخ؟ غير صحيح. نفت CIA هذا الاتهام وقامت بمقاضاة دانيال جونز بتهمة إفشاء الأسرار. قال أعضاء مجلس الشيوخ آنذاك إن الاتهامات الجنائية التي وجهتها CIA لبعض موظفيها لم تكن سوى تكتيكاً لكسب الوقت. هل هناك خطر بأن تخرج CIA عن نطاق السيطرة؟ لم يتم إبلاغ لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ بأساليب الاستجواب التي تتبعها CIA إلا في سبتمبر 2006، وبالتحديد في نفس اليوم الذي اعترف فيه الرئيس بوش علناً بذلك. كما لم تطلع CIA الرئيس بوش الابن نفسه على البرنامج إلا بعد سنوات. ظننت أن الأمر سيثير غضب الحزبين لو علموا بحقيقة أن CIA قدمت بشكل متعمد معلومات خاطئة للرئيس والولايات المتحدة والكونغرس ووزارة العدل. مسؤولون مخابراتيون مثل مايكل هايدن الرئيس السابق للCIA والNSA يقللون من أهمية القضية. استمر ضباط حاليون وسابقون بالCIA في نشر معلومات خاطئة في الغالب عبر شاشات التلفزيون. لدينا أزمة مساءلة حقيقية في بلدنا. نعلم أن مدير CIA حاول تضليل الرئيس والكونغرس والشعب الأمريكي مرة أخرى دون أي عواقب. الألمان أيضاً لحقهم الضرر، فالحرب على الإرهاب تنتج القتلة المحتملين، ومن بينهم أنيس عامري الذي قتل 12 شخصاً في برلين عام 2016 على الرغم من وجود عملاء سريين للمخابرات الألمانية في محيطه. وصلتنا معلومات من جهاز المخابرات الخاص بولاية ميكلينبورغ فور بومارن بأن أحد المخبرين أبلغ عن وجود صلات بين أنيس عمري وإحدى العائلات الكبيرة في برلين يقال إنها على علاقة بالجريمة المنظمة. لم تتمكن السلطات من متابعة الأمر في الوقت المناسب لأن جهاز الاستخبارات في الولاية لم يمرر تلك المعلومات. معلومات من شأنها إنقاذ الأرواح تبقى حبيسة الأدراج حتى بعد وقوع الجريمة. المشكلة هي أن مسألة ما إذا كان للعمري شركاء في الهجوم قد تم تهميشها بالكامل. هناك خطر حقيقي من أن المتواطئين المشتبه بهم ما زالوا يتحركون بحرية. المعلومات حول المخبرين السريين بقيت سرية، والمتواطئون المحتملون بقوا أيضا دون عقاب. كنت أيضا عضوا في لجنة التحقيق الثانية في خلية الاشتراكيون الوطنيون تحت الأرض الإرهابية، وهناك شهدت نفس ما شهدته في لجنة التحقيق في قضية أنيس عمري. البرلمانيون لديهم القليل من المعلومات عن أنشطة المخبرين السريين، كما لم يسمح للجنة التحقيق باستجواب كبير العملاء السريين الذي قيل إنه تعامل مع أنيس عمري كشاهد، وهذا سبب رفعنا دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية العليا في كارلسروهي، لكنها لم تنجح. في فبراير 2021 قررت المحكمة الدستورية العليا أن كبير المخبرين السريين غير خاضع للمساءلة أمام البرلمان. نجحت الحكومة الألمانية السابقة أمام المحكمة في ضمان الإبقاء على العمل السري بأكمله بعيداً عن الخضوع للرقابة البرلمانية. أرى أن هذا جنون، لأنه يؤدي إلى نزع الشرعية عن المجال بأكمله، خاصة في الأوقات الصعبة التي نمر بها. أعتقد أنه خطأ جسيم فيما يتعلق بدولة القانون، ولكني أعتقد أننا بحاجة إلى أجهزة استخبارات، لأن هناك هجمات واسعة النطاق ومن جميع الجهات على دولتنا وعلى أوروبا. ألمانيا ساحة معركة استخباراتية، حيث يقوم عملاء روس وصينيون وإيرانيون وأتراك وأمريكيون بالتجسس وملاحقة المعارضين وانتهاك القوانين الألمانية. لقد أضحى هناك العديد من الجهات الفاعلة على صعيد السياسة الأمنية أكثر مما مضى. هؤلاء الفاعلون كانوا موجودين في الماضي، لكن أهميتهم كانت تأتي بعد اللاعبين الكبار، لذا فمن الأفضل تفحص الأمر بدقة أكبر. أليس من الأفضل مشاركة ألمانيا؟ الناس في هذا البلد يطمحون أن تكون ألمانيا مختلفة عن الأنظمة الظالمة والديكتاتورية، حيث المؤسسات التي تشبه جهاز استخبارات ألمانيا الشرقية السابقة شتازي. أعتقد أن التقدم سيكون أصعب في ظل صعود المزيد من الدول الشعبوية مثل الصين والهند. لقد قدمنا لهم النموذج لكيفية فعل أي شيء باستخدام العنف. نفوذ الأجهزة السرية يزداد، وبعضها طور أسلوب حياة خاصا بها شديد الخطورة، ولا يتسرب للعلن إلا بعض الحالات الفردية المذهلة، بينما البقية تبقى مخفية في الظل.